بسم الله. لقاء مع طالب. مشكلة المشاكل ان اكتر الطلبة النهاردة بيتعلموا عشان حاجة من التلاتة. اول حاجة بيقولك انا بتعلم عشان اتوظف. ابقى قابلني ان شاء الله في فرح حضرتك. طيب. يعني دي اول حاجة طلعت ايه في شنة. الناس واخدة فكرة وحشة قوي قوي عن الملتزم. يقولك ملتزم يبقى ايه؟ يبقى لا يمكن هيكون بيذاكر ولا اي حاجة. هو كل حياته يحفظ قرآن ويحضر دروس ويدعو الى الله ومالوش دعوة ولا بالدراسة ولا بالتعليم ولا اي حاجة. واغلبهم ما بينجحوش. طب وليه كده؟ يعني انا امنية في عمري ان افتح الجرايد واشوف صورتك بس مش في صفحه الحوادث يعني. لا يعني ايه في الصور المتفوقين. لقاء مع طالب. تقريبا كل حاجه بنشتريها وبنلبسها وبناكلها كل حاجه من صنع الغرب. الساعه من سويسرا، العربيه من اليابان، حتى المصليه بتيجي من الصين، والبخور يجي من الهند، والشراب يجي من كوالالمبور. يعني سبحان الله ما فيش حاجه تقريبا بنعملها خالص غير الفول والطعميه. هي دي الحاجه الوحيده اللي ما بتتعملش غير عندنا. لقاء مع طالب. يجي يعملك ازاي؟ نام وارتاح كان نجح. طب يجي منين؟ طيب ايه النجاح منين لما انت نايم ومرتاح؟ ويجي واحد تاني يقولك ايه؟ ذاكر تنجح يشي تجيب مجموع. طب هم اصلا النبي عصم نهانا عن الرشد. ويجي واحد تاني يقولك من طلب العلا وسهر الليالي بات للعام التالي. لا طبعا مش هيبات للعام التالي. ده من طلب العلا وسهر الليالي لابد ان هو يكون ان شاء الله يعني من الناجحين بفضل الله سبحانه وتعالى. لقاء مع طالب. عيب قوي لما يبقى اخ مسلم ملتزم او اخت مسلمه ملتزمه وده متذنب في الطابور في المدرسه بتاعته وهي متذنبه في الطابور في المدرسه بتاعتها. لو تشوف واحد في ثانوي ملتحي وبينطم فوق السور يبقى منظرك ايه؟ يعني متهيألي منظرها وحش قوي. هتبقى دعوه لغيرك بقى. يعني لما يجي مثلا بعد ما انت تنط تلاقي 50 واحد بينطم بعديك، فلو جيت اكلمه يقول لك اذا كان العم الشيخ لسه ناطط يعني ايه قدامنا فجاي بيطلبنا. لقاء مع طالب. عيب قوي يا شباب لما المدرس يبقى بيتكلم كده والطالب جاي بعلي صوته على المدرس وعمال يزعق له ويشخط فيه. ده ما ينفعش. يخش علينا الاستاذ الفصل يعني وفي ايده كوبايه الشاي فيحطها على الترابيزه اللي قدامه ويبتدي يمسك التباشير ويبتدي يكتب على السبوره. عمال ما يكتب كلمتين يكون الشاب اللي في الترابيزه الاولانيه يروح شارب مثلا شفطتين من الشاي والله قدام عينينا. يعني المدرس يبص كده يتدور يقول سبحان الله الواحد بيشرب الشاي وهو مش داريان بنفسه. حاجه غريبه والله. وبعدين بعض الشباب بيعمل ايه؟ بيضحك على الاسره ويقول لهم ده انا عندي اصل ايه؟ اصل انا في ماده طلعت بيها او انا بقوي نفسي في الماده الفلانيه. ويطلب منهم فلوس في الاجازات حتى مش فاهم الدراسه عشان يروح يقابل البنت الفلانيه ويخرج مع فلانه ويتعرف على فلانه. طب وليه؟ بعض الناس او بعض الشباب اللي مش ملتزم يبقى داخل الكليه او داخل المدرسه ما شاء الله على سنجه 10 لابس اجمل لبس، فلما يشوف الاخ لابس لبس سامحوني يعني لبس مبهدل مش كويس كده يقول لك قال يا عم الناس ملتزمين. يعني انا لو التزمت يبقى شكلي بالمنظر ده. ان اياك اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اداك شويه صحه كده وقوه اوعى تفتر على زمايلك وتضرب ده وتضرب ده عشان تبقى انت ايه. ودي معروفه قوي في المدارس ان لازم يبقى في الفتوه بتاع الفصل. لا احنا عايزين زمن الفتوات ده ينتهي. عايزين نقول ان احنا عايزين نشوف الشاب اللي هو ايه ما شاء الله المتفوق في الفصل. لقاء مع طالب. يسر اخوانكم في شركه الحصاد للانتاج والتوزيع أن تضع بين أيديكم هذه المادة المتميزة لقاء مع طالب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا درس الليلة درس في غاية الأهمية بعنوان حوار مع طالب. طبعا موضوع الحوار اللي بيواجهه للطلاب المسلمين الكلام طبعا بيشمل الإخوة والأخوات بنات وصبيان. وبنبدأ في الحوار ده يعني مع كل الشباب في جميع مراحل التعليم بدءا من مرحلة ابتدائي لحد ما يخلص الجامعة حتى ما كمان ياخد دكتوراه او ماجستير. فربنا ينفع بكل الطلاب المسلمين ويستعملهم في نصرة هذا الدين اللهم امين. بقول لاخواني وحبايبي طبعا اخواني الصغيرين مش عايز اقول لاولادي لان انا مش كبير قوي للدرجه دي، بس يعني بقول لاخواني وحبايبي الصغيرين ان بنقول ليهم نصيحه في غايه الاهميه. انا النهارده كلامي كله هيبقى على يعني صوره نصائح من اخ بيحبهم في الله سبحانه وتعالى، وبتمنى ورب الكعبه ان ربنا يجمعني معاكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في جنه رب العلي سبحانه وتعالى اللهم امين. لكن في النهايه يعني احنا بس عشان من باب قول المولى عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، تعالوا نتعاون لنادي ونشوف ازاي تبقى طالب ناجح جدا في الدنيا ويوم القيامه تلقى الله عز وجل وربنا راضي عنك. هي دي المسألة. المسألة مش مسألة ان انا ابقى ناجح بس في الدنيا وفشل في الاخرة، او ان انا انجح في اخرتي وابقى فاشل في الدنيا. يبقى انا ما شاء الله اخ ملتزم وملتحي وزي الفل ما شاء الله، وخاتم القرآن وبتعلم، وفي النهاية انا طالب فاشل. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين طالب يجمع بين الدنيا واخرة. ممكن تجمع اه والله ممكن تجمع، وهقول لك الليلة دي ازاي تجمع النجاح في الدنيا والاخرة. ودايما المسلم بيبقى صورة حلوة لغيره. لما المسلم يبقى يعني عفوا سمحوني يعني يبقى فاشل في دراسته او فاشل في حياته العملية، بيبقى صورة وحشة للإسلام والمسلمين قدام الغرب. إنما لما الغرب يشوف ما شاء الله راجل ملتحي وما شاء الله وملتزم وبيصلي ويعرف ربنا وحافظ القرآن وبيتعلم السنة، ورغم ذلك دكتور ناجح مدرس متفوق ما شاء الله، ده عالم جيولوجيا، ده ما شاء الله ده عالم كبير في الفلك، ده عالم ما شاء الله في يعني في كل مجالات ومناحي الحياة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكل طلاب المسلمين. بقول لأخويا وحبيبي الصغير حبيبي في الله، بقول لك مرحلة الشباب دي أجمل مرحلة وأخصب مراحل العمر. أنا متأكد الآن إن في من يعني من بيننا الآن ناس كبروا في السن بيتمنى الواحد فيهم إنه يرجع يبقى شاب زيك، يبقى صغير عشان يبدأ حياته من جديد. بيقول يا ريت العمر يرجع مرة تانية عشان أعوض اللي فاتني. فأنت دلوقتي الحمد لله في أجمل مرحلة، اوعى تكبر وتنسى ان انت تعمل اللي هقولك عليه ده عشان ما تندمش تقول يا ريت الشباب يرجع مرة تانية عشان ابدأ صفحة جديدة، يعني انجح في الدنيا وانجح في الاخرة وربنا يرضى عني واخش جنته. احنا دلوقتي في الفرصة اللي ربنا ادهالك، عشان كده بقولك قبل ما تندم الحق ونفذ الخطوات العملية اللي هقولك عليها دي دلوقتي ان شاء الله، وان شاء الله تبقى انجح واحد واسعد واحد في الدنيا والاخرة. وانا هدفي كله ورب الكعبة ان انا ادلك على الخير. فبقول لحبيبي واخويا في الله اللي بحبه في الله وبتمنى ينجح في دنيته واخرته، بقول له مرحلة الشباب دي اوعى تعدي منك يعني من غير ما تستخدمها، وان انت تستعملها في طاعة ربنا عشان ربنا يكرمك. احنا اولا امرنا ان احنا نعبد ربنا، يعني ربنا قال كده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تاني حاجة امرنا باعمار الارض. طب اعمار الارض هيجي من خلال مين؟ ناس مش فاهمين اي حاجة؟ لا طبعا، مش هينفع برضو بانصاف متعلمين، لا لازم اكون ما شاء الله متفوق في مجالي. فهم زي انا راجل داعيه، ما ينفعش اكون داعيه على ما تفرج، مانيش عارف الحديث الصحيح من الضعيف، مانيش فاهم انا بقول ايه، الاحكام الشرعيه عمال اربط فيها وعمال اكلم الناس في اي حاجه، فهم زي اقول للناس الحاجه واقول الضد بتاعها في نفس الوقت فالناس تتفتن بسببي. لا، انا لازم اهل نفسي علميا عشان لما اتوجه واصدر نفسي في الدعوه اقول للناس كلام صح، ادلهم على الطريق صح بدل ما اضل الناس. لان اذا كنا النهارده بنقول ما ينفعش واحد يبقى دكتور من خلال ان هو انا لا هخش جامعه ولا هتعلم، انا هجيب شويه كتب في الطب واقعد اقرا واذاكر وان شاء الله ابقى دكتور زي الفل وافتح عياده وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا كده ونخلص على نص الشعب عشان نحل مشكله الاسكان. لا مش كده، احنا بنقول لازم تدرس الطب صح. طب اذا كان دواء الطب يعني بيعالج اجسام، امال الدين بقى اللي بيعالج القلوب؟ ده من باب اولى. ده انت لو فشلت في عملية جراحية كبيرك او ايه اللي يحصل لك او يحصل ايه للمريض؟ يدوب ممكن يحصل له عاهة او يموت، يعني دي اقصى حاجة. انما خد بالك من حاجة، انت لو غلطت في الدين وبدأت تعلم الناس احكام شرعية غلط وتاخدهم للطريق الغلط بدل الطريق الصح ممكن تدخلهم النار، ممكن تكون سبب انهم يخشوا النار. فالمسألة دقيقة جدا، فعشان كده بقول لك مرحلة الشباب اغتنمها صح. بفضل الله سبحانه وتعالى هنبدأ مجموعة نصايح لطلاب المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وأن يرزقهم النجاح في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. أول حاجة أو أول نصيحة بقولها وبهديها لأخويا وحبيبي في الله، أول حاجة أنت طالب، أنت رايح تدرس ورايح ما شاء الله تتعلم، بصرف النظر بقى أنت رايح تتعلم مواد شكلها إيه ولا بتاع، أنا بس بقول لك إن أنت إن شاء الله ممكن بإخلاص النية لله ممكن ربنا يكرمك تنفع دينك وتنفع وطنك. ولذلك أول نصيحة إخلاص النية لله. مشكلة المشاكل إن أكتر الطلبة النهاردة بيتعلموا عشان حاجة من التلاتة، يا إما عشان التلات حاجات مرة واحدة. أول حاجة بيقولك عشان أتوظف، وتاني حاجة عشان اللقب، عشان برضو يبقى اسمي برضو يعني مبقاش عايش في المجتمع وماشي كده يتقال ده مش متعلم وكده، لا يتقال برضو الدكتور رايح الدكتور جاي كده يعني. الحاجة التالتة عشان لما يتجوز، خدت بالك؟ تعال نشوف التلات حاجات بسرعة كده. اول حاجه بيقول لك انا بتعلم عشان اتوظف، ابقى قابلني ان شاء الله، واخد بال حضرتك؟ طيب يعني دي اول حاجه طلعت ايه في شنك. الحاجة التانية بيقول أنا بتعلم علشان اللقب، عشان لما طول ماشي ما ماشي في الشارع الناس تنادى عليا سلام عليكم يا دكتور، ازيك يا باشمهندس، ازي حضرتك يا أستاذنا، فاهم ازاي؟ يبقى في احترام كده من المجتمع، ويبقى يعني ليه زي ما بيقولوا كده برستيج كده في وسط المجتمع اللي أنا عايش فيه. وعشان كمان لما أتجوز وأخلف ولادي يكبروا ما يتقالهمش إن أبوك مش متعلم وكده، لا يقول ده فلان ده ابن الدكتور فلان، وفلانة ديت بنت المهندس الفلاني، يبقى ليه مكانة في المجتمع. دي رقم اتنين. الحاجة التالتة بيقول عشان لما اروح اتجوز طبعا اكيد حماية مش هيسيبني، اول ما بنقعد اهلا حبيبي ازيك عامل ايه يا ترى شهادتك ايه، فطبعا لازم اقوله ان انا واخد يا بكالوريوس يا ليسانس يا ماجستير يا دكتوراه، ما ينفعش اقوله ان انا واخد الاعداديه بتاعت فطوطه ولا انا مش واخد اي حاجه، لا لازم طبعا يكون في معايا شهاده وانا رايح، فاهم ازاي؟ وسبحان الله تعليق على الحته الصغيره ديت، ان المشكله المشاكل واحنا بنتكلم طبعا في سلسله ثانيه عن موضوع الزواج، بنقول لكل حما لوالد الفتاه الكريم المبارك ربنا يبارك في اعمارهم جميعا، يعني ما فيش حد بيسمع عنه ان هو بيسال الشاب اللي جاي يتقدم لبنته حبيبي في الله انت اخبارك ايه مع الصلاه، بتصلي صلاه الخمسه في المسجد ولا بتقطع زي سعد بيك بن، طب يا ترى الحمد لله رب العالمين يعني حافظ قديم القران، بتحضر دروس علم ولا لا، طب واخبارك ايه مع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، بتدعو الناس ولا عايش نفسك وبس، مين اللي بيسال الكلام ده؟ فاحنا بنقول يا شباب مش معقول ان واحد يضيع، يعني انت لو هتعيش 60 سنه وبقول لك هتقضي في الكليه على الاقل من 16 ل 18 سنه، مش معقول يا اخي تضيع تلت عمرك في معصيه، او حتى لو ما كانش في معصيه هتضيع تلت عمرك في شيء بلا فائده، فاهم ازاي؟ طيب ده انت خد بالك من حاجه، ده انت وانت رايح الكليه او وانت رايح المدرسه كل يوم بتقوم بدري الساعه كام على الاقل، بتقوم مثلا الساعه 6 7 صح ولا لا، عشان تلحق المحاضره الاولى الساعه 9، ولو كنت في مدرسه المحاضره الاولى بتبدا الساعه 7:30 8، يعني بتكون صاحي من الساعه 6، طب تقوم الصبح وتقوم يعني مثلا تتشطف وتلبس وتكوي لبسك وتظبط نفسك وتفطر وتحضر شنطتك والكراسات والاجندات والكتب والكلام ده كله، وتروح المدرسه، ممكن تكون المدرسه بعيده جدا فبتضطر تركب مواصله واثنين وثلاثه وتقعد هناك، وانت كل دوت بلا هدف؟ معقوله ما فيش نيه؟ معقوله انا رايح كده بس يا دوب انا رايح بس عشان امضي حضور وانصراف وخلاص، وما فيش لاخلاص نيه ان انا ربنا يكرمني اتعلم عشان انفع بلدي وانفع ديني وانفع وطني وانفع اسرتي وانفع نفسي وولادي، معقوله ما فيش نيه؟ لا ما ينفعش، يبقى انت كده بتضيع عمرك هباء. يبقى لازم تستحضر نيه، خدت بالك؟ لان المشكله ان انت لو ما استحضرتش نيه هتخرج من كل دوت بلا شيء. ما انا بقول لك في النهايه ان شاء الله على الوظيفه، يعني ما تحلمش الموضوع ده خالص، يعني ما تفكرش عشان ايه؟ عشان ما تيأس، لا انت كده كده هتخرج تعمل مشروع وربنا يبارك لك ويوفقك ان شاء الله وتبقى انسان ناجح في عملك، لكن ما تعتمدش على ان في وظيفه جايه، ما تستناش الموضوع ده، والا خد بالك من حاجه، والا بتحكم على نفسك بالفشل من قبل ما تتخرج. لا كلنا اتخرجنا ما بصناش لا الوظيفة ولا غيره، اجتهدنا واشتغلنا وعملنا وطلبنا العلم ودعينا الى الله وخدنا سكتنا، انما الحمد لله لم ننتظر وظيفة، والا لو استنينا كان زماننا النهاردة يعني ايه، يعني الواحد لحد الان ما كانش لا اتجوز ولا عمل، ولو كان اتجوز بعد كده كان يخلف الولاد يقول له يا جدي. المهم يعني نكمل موضوعنا، فيبقى لازم تستحضر النية الخالصة لله. لو استحضرت النية هيحصل لك ايه؟ هقول لك بقى خير كبير قوي، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو استحضرت النية أنا مخلص لله، أنا رايح أتعلم لله، تقول لي حتى لو كان علم الدنيا، حتى لو كان علم الدنيا سيدي، يعني حتى لو أنت رايح تتعلم هتبقى مهندس أو دكتور أو مدرس أو طب ما أنت هتنفع المسلمين صح ولا لا؟ طب ولما تنفع المسلمين ما كل ده في ميزان حسناتك، خليك ذكي، اتعامل مع كل حاجة في حياتك بنية، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. أنت وأنت بتاكل يعني يا ريت تنوي، أنا باكل عشان أستعين بالأكل ده على طاعة ربنا، هنام شوية عشان أقوم أقدر أصلي، يبقى النوم عبادة، الأكل عبادة، دخولك الخلاء عبادة، إتيانك الزوجة لو كنت متجوز وأنت سنك صغير عبادة، فاهم إزاي؟ كل خطوة تخطوها من بيتك لحد المدرسة أو الكلية تاخد بها حسنة، لك أن تتخيل هذا. أي نعم كل ده بيحصل ليه؟ لأن أنت بتنوي بهذه الخطوات إن أنا أنفع المسلمين وأنفع بلادي بفضل الله سبحانه. تقول لي طب أنا ما كنتش أعرف، وبعدين أنا دلوقتي بقيت في تانية ثانوي أو تالتة ثانوي والسنوات اللي فاتت دي كلها، أقول لك جدد النية من دلوقتي إن أنا يا رب من دلوقتي كل خطوة أخدها لحد الكلية أو المدرسة أكون يعني إن شاء الله ناوي بيها إيه؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى عشان أتعلم وأنفع ديني وأنفع وطني، إن شاء الله تاخد الأجر بتاع السنوات اللي فاتت كلها بأثر رجعي بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة يا شباب إخلاص النية لله، بقول لكل طلاب المسلمين وكل الطالبات أخلص النية لله، وإنت أخلص النية لله أنا رايح أتعلم لله، حتى لو ما كانش علم دين، حتى لو ما كانش علم دين، لو علم دين أو علم دنيا، طالما النية خالصة لله إن شاء الله تاخد الأجر. تاني حاجة، وأنا بقول معلش هنقضيها كده على صورة نصائح يعني سريعة كده لطلاب المسلمين إخواننا وحبايبنا وأخواتنا الفاضلات، عشان ربنا يكرمهم ويبقوا يعني كده أعضاء نافعين في المجتمع، ربنا ينفع بكم الإسلام وينفع بكم المسلمين إن شاء الله. تاني حاجة، الاستعانة بالله. خد بالك بقى، مسألة نجاحك في مدرسة أو كلية ده مش بمزاجك وشطارتك، أنت بتاخد بالأسباب فقط. يعني أنت ممكن تاخد بالأسباب وتقعد تذاكر طول السنة ما شاء الله زي ما بيقولوا كده، وتحريت وبتدح ما شاء الله وعندك ذاكرة زي الفل، وتيجي ليلة الامتحان تلاقي نفسك كل المعلومات دخلت في بعضها، الجغرافيا دخلت في التاريخ، والاثنين دخلوا في علم النفس، والثلاثة دخلوا في اللغة العربية. المهم يعني إيه، تلاقي نفسك بقيت بالمشقلب مش فاهم حاجة خالص ولا مركز في أي حاجة. طب مين اللي هيعينك على إن أنت تستحضر المعلومة دي؟ الله. واضح المسألة عاملة ازاي؟ فاوعى تقول لا اصلا انا، خد بالك اصلا انا واثق في نفسي. اوعى تثق في نفسك، لان الثقة في النفس بالمنظر الزائد ده تضيعك. لا، انا واثق في الله، انا عندي حسن ظن بالله، انا بذاكر باخد بالاسباب وعندي حسن ظن بالله ان ربنا هيعني وهيكرمني. حبيبك هو اللي قال كده يا اخي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. تقول لي بس أصل المناهج أحيانا بتبقى صعبة فمش عارف، أقول لك ما تشغلش بالك، حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فربنا هو اللي قادر أن يوصل لك المنهج اللي بتدرسه، حتى لو كان صعب هيسره لك، هيفهمك، هيعلمك. أقعد كده. ده الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان بيعمل حاجة غريبة أوي أوي. كان انت عارف، انت حضرتك لو انا مثلا حبيت ألف قصيدة كده جميلة يعني، فاهم ازاي، في وصف كده بديع خلق الله والبحر والسماء والحاجات دي كلها، لو قعدت ألف قصيدة في 5 ساعات وقلت لك لو سمحت انقلها لي اكتبها انت، ايه اللي يحصل؟ هتكتبها في قد ايه؟ في 5 دقايق. انما انا عشان بفكر وبعصر مخي وافكاري فانا خدت 5 ساعات. كان بيحصل الامر بقى بالعكس مع الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، كان يألف في اليوم الواحد اللي الناس تنسخه من بعده في أسبوع. واضح المسألة عاملة إزاي؟ يعني هو يألف كتاب مثلا أو مجموعة من الأوراق، يقعد يألفها مثلا في يوم كامل، يجي واحد ينسخ الكلام ده من بعد الإمام، يعني عايز يكتبه له يبيضه له في ورق زي ما بيقولوا، يعني يجي يبيضه له في ورق في أسبوع كامل. فسألوا الإمام ابن تيمية، قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ قال: والله ما كنت أخط قلما ولا أرفعه إلا وأسبح بحمد ربي جل وعلا. فإذا وقفت أمامي مسألة، لو في حاجة بقى وقفت قدامي مش قادر أخلصها، بيقول: كنت أخرج إلى بيت خارب بجوار بيتي، مكان كده إيه زي يعني مكان فاضي كده جنب بيته، فيقول إيه: فأمرغ وجهي في التراب وأقول وأنا أبكي: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فيفتح الله عز وجل علي في تلك المسألة فأرجع وأكتب تلك المسألة. استعن بالله، قول: يا رب فهمني، يا رب، يا رب علمني، يا رب افتح علي، يا رب يصلي الفهم السليم، يا رب، يا رب يصلي، يصلي، ادع واطلب، وقوم صلي كده قبل الفجر ركعتين ان ربنا يصل لك هذا الامر ان شاء الله هيتيسر. يبقى اول حاجة اخلاص النية لله، تاني حاجة ان انت اصلا مش هتقدر تعمل اي حاجة الا بامر الله وبتيسير الله سبحانه وتعالى، يبقى تاني حاجة الاستعانة بالله. تالت حاجة ان انت يبقى عندك همة يا اخي، يبقى عندك اخذ بالاسباب، واعد لهم ما استطعتم، يعني اجتهد كده واشتغل، مش بقى الحمد لله انا استعنت بالله وصليت ركعتين قيام ليل وطلبت من ربنا وبكيت بين ايديه وقلت له: يا رب علمني وفهمني يا ربي، طب وبعدين ذاكرت؟ لا، ما انا ما ذاكرتش، ما انا خلاص ربنا هيفهمني. لا، خد بالك، ما هو انت مطالب برضه ان انت تاخد بالاسباب، فاهم ازاي؟ يبقى اذا لازم تاخد بالاسباب، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يصل لك الاسباب دي، يعني فاهم ازاي؟ اذاكر وافتح الكتاب واحضر الدروس واقعد في المدرسه وانصت للاستاذ بتاعي واتعلم منه كويس جدا جدا، وارجع في البيت اراجع، وبعد كده التيسير بقى في ان انا افتكر الماده وافهمها واذاكر وانجح فيها، ده كل ده تيسير ربنا سبحانه وتعالى. يبقى رقم 3 الحرص على التفوق، لان الناس، وسامحوني بقى يا اخوه واخوات، معلش سامحوني بقى، الناس واخده فكره وحشه قوي قوي عن الملتزمين، يقول لك ملتزم يبقى ايه؟ يبقى لا يمكن هيكون بيذاكر ولا اي حاجه، هو كل حياته يحفظ قران ويحضر دروس ويدعو الى الله ومالوش دعوه ولا بالدراسه ولا بالتعليم ولا اي حاجه، واغلبهم ما بينجحوش. طب وليه كده؟ طب ما نحسن الصوره ديت ونقول لا ان شاء الله ده انا ملتزم وانا رقم واحد في المدرسه، انا ملتزم واكون ان شاء الله رقم واحد في الكليه بتاعتي. ليه كده؟ ليه ما نكونش متفوقين؟ ليه ما نديش صورة حلوة للناس اللي مش ملتزمين ونقول لهم ان التزامنا ما عطلناش، بالعكس ده التزامنا ده هو اللي دفعنا ان احنا نبقى متفوقين، فعشان انتوا كمان تتشجعوا تبقوا ملتزمين لحسن تحسبوا ان انتوا لو التزمتوا هتسقطوا او تطلعوا بملاحق او تاخدوا جحك في المدرسة، لا ان شاء الله لما تلتزموا هتبقوا زي الفل وتبقوا احسن مننا. ورب الكعبة يا شباب واخوات ده بيكون حافز كبير جدا، أحسن من مليون خطبة تقولوها وأحسن من مليون درس تقولوه في الجامعة أو في المدرسة إن أنتوا نفسكم تبقوا صورة حلوة للإسلام. ما شاء الله، لا ده الأخ ما شاء الله فلان ده ما شاء الله ملتحي ومتفرغ للقرآن وللدين، ولكن ما شاء الله رقم واحد على المدرسة، والأخت الفلانية أخت منتقبة ما شاء الله بس أحسن دكتورة موجودة، ما يبقى إيه؟ يبقى الصورة حلوة، خدتوا بالكم؟ بحيث الكل يتشجع يقول ما شاء الله شوف الملتزمين كلهم متفوقين كلهم زي الفل، يبقى الشاب اللي مش ملتزم والبنت اللي مش ملتزمة تقول لا ان شاء الله اكيد انا لو التزمت ربنا هيوفقني زي ما وفقهم، خدتوا بالكم؟ عشان في النهاية نفسنا نشوف الدكتور والمهندس المسلم، خدتوا بالك؟ ونشوف الدكتورة والمدرسة المسلمة. يعني انا امنية عمري ان افتح الجرايد واشوف صورتك، بس مش في صفحة الحوادث يعني، لا يعني ايه في صور المتفوقين، فلان الاخ فلان الفلاني رقم واحد في كلية الطب، الاخت الفلانية بس من غير صورة بقى يبقى اسمها بس، فاهم ازاي؟ الاخت الفلانية ما شاء الله رقم واحد في كلية الطب او مثلا في كمدرسة او كده، يبقى عايزين نشوف الصورة الجميلة دي الاسلام والمسلمين، وعايزين نعد كوادر علمية تخدم دينها وبلدها. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طب قوي في إيه؟ قوي في كل حاجة يا أخي، قوي في العقيدة في الإيمان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والذكر والقرآن والعبادة والطاعة، وفي نفس الوقت قوي بماله، يجيب الفلوس من الحلال وينفقها في الحلال ويطلع زكاة مال ويخدم المجتمع ويقوي المجتمع بزكاة مال، خدت بالك؟ قوي في ايه كمان؟ في بنيانه، انه ما يضيعش صحته دي في مخدرات ولا في عياذا بالله في خمور ولا سجاير ولا الكلام ده كله، لا لا لا، انا بحافظ على جسمي وبلعب رياضه عشان اتقوى بالجسم دوت على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. قوي في ايه كمان؟ قوي في كل حاجه، في تعليمه يبقى معاه شهاده عاليه ما شاء الله، يبقى عنده تخصص نادر جدا يخدم به المسلمين، يبقى المؤمن القوي احب او خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. عشان كده ورب الكعبة يا شباب بزعل قوي بتضايق لما يجيني شاب يقول لي ده انا في كلية طب او كلية هندسة، وطبعا انت عارف ان علم الدنيا دي علم لا ينفع وجهل لا يضر، فانا هسيب كل دوت عشان اطلب العلم الشرعي عشان ابقى داعي. طب وليه؟ طب ما انت من غير ما تروح تدرس العلم الشرعي ما انت ممكن تبقى داعية وانت دكتور، انت مجرد لما ربنا يكرمك كده وتتخرج وتبقى دكتور والناس تخش لك تلاقي ابتسامتك الحلوة ومعاملتك الطيبة وكشفك البسيط بدل 200 و300 جنيه والحجز بعد شهر ونظام الحجز المستعجل والكلام اللي ما يجوز أصلا في شرع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أنت كده صورة حلوة للمسلمين. يجي لك المريض الفقير تديله الكشف جوه تقول له خلاص الكشف وصل، وتديله العلاج اللي بيجي لك عينات مجانية، يبقى ربنا يكرمك يبقى أنت أصبحت دعوة إلى الله وأنت دكتور. وده ما يمنعش برضو ان جنب الدكتورة يا دكتور ممكن تطلب العلم الشرعي على قدك، يعني تطلب فروض الاعيان تتعلم فقه الطهارة فقه الصلاة فقه الصيام، لما تروح تحج تتعلم فقه الحج، لما تعوز تتجوز تتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق وتظبط نفسك، يعني مش لازم تبقى عالم في كل علوم الدين، واضح كده؟ يبقى ده مش هيعطلك عن حاجة. عشان كده بقول لك بزعل قوي لما الاقي طالب بعد ما وصل لكلية طب او كلية هندسة او اي كلية تانية يقول لك انا هسيب خلاص لان انا عايز اتعلم علم الدين. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه مسلم: من سلك طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، خد بالك علما ما قالش العلم علم الدين بس، لا قال علما علم دين او علم دنيا يعني ينفع به الدين وينفع به الناس، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله، لأن احنا يا شباب والله محتاجين طاقات علمية عالية جدا عشان تخترع، لأن احنا تقريبا دلوقتي لما تقعد تبص لأحوال بلادنا أحوال يعني بصراحة مأساوية، تقريبا كل حاجة بنشتريها وبنلبسها وبناكلها كل حاجة من صنع الغرب، صح ولا لا؟ الساعة من سويسرا والعربية من اليابان، حتى المصلية بتيجي من الصين والبخور يجي من الهند والشراب يجي من كوالالمبور، يعني سبحان الله ما فيش حاجة تقريبا بنعملها خالص غير الفول والطعمية، هي دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتتعملش غير عندنا. فيعني عايزين بقى طاقات يا أخي، عايزين نشوف إنتاج كده، عايزين نشوف إيه تقدم، عايزين بلدنا دي تبقى أحسن بلد في الدنيا، وأملنا في الله كبير جدا جدا، ثم أملنا في الشباب اللي طالع ده انه فعلا يبقوا كوادر علميه عاليه جدا، عشان نلاقي البلد كده ازدهرت، ونلاقي الناس بتنظر نظره جديده خالص للشاب المسلم وللاخت المسلمه. ربنا ينفع بكم يا رب العالمين. طبعا اللي انا بقول لك عليه ده كله محتاج طبعا اجتهاد طول السنه. يعني انا بقول لك لازم تكون حريص جدا على التفوق، بس التفوق ده مش هيجي وانت نايم، يعني واخبال، يعني مش طول السنه حضرتك مطنش ما شاء الله وتيجي في الاسبوع الاخير تقول بس نعمل معسكر بقى، وتقعد في البيت وتعمل حالة طوارئ وليل ونهار قاعد تذاكر وعمل تاخد حاجات عشان ما تنيمكش ومش عارف ايه. طب ليه؟ او يذاكر في ليلة الامتحان. وبعدين الناس بقى سبحان الله في موضوع الامتحانات تلاقيهم مطلعين امثلة عجيبة جدا، امثلة كلها يعني تثبت الهمم وتخلي الانسان يتكل او يتواكل بمعنى اصح. حتى يجي يعملك ازاي؟ نام وارتاح يأتيك النجاح. طب يجي منين؟ طيب يجي النجاح منين لما انت نايم ومرتاح؟ طب ما غيرك بيقول من طلب العلا سهر الليالي، فاهم ازاي؟ يعني طب ليه بقى انت لازم ايه؟ لازم تكون حريص ان انت تاخد بالاسباب. ما احنا قلنا بقى، قلنا انت بتستعين بالله ده في المقام الاول، لكن لازم برضو تاخد بالاسباب. ويجي واحد تاني يقول لك ايه؟ ذاكر تنجح، غش تجيب مجموع. طب هم اصلا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغش، هتفهم؟ ويجي واحد تاني يقول لك من طلب العلا وسهر الليالي بات للعام التالي. لا طبعا مش هيبات للعام التالي، ده من طلب العلا وسهر الليالي لابد ان هو يكون ان شاء الله يعني من الناجحين بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين انت يعني لما تقعد تفكر كده، طب وانا غش ليه؟ اذا كان اهلي طول السنه واخدين بالاسباب، هم كمان صرفوا عليا دم قلبهم، ابويا اللي ليل ونهار شغال وعمال يكدح عشان طبعا المذاكره والكتب والدروس الخصوصيه، وربنا يكون في عون الناس. والله العظيم الواحد مشفق على الاباء والامهات على المبالغ الرهيبه اللي بتدفع من اجل تعليم الاولاد. يعني ده في ناس بتفضل طول السنه في حاله ما يعلم بها الا ربنا لحد ما اولادهم يخلصوا. خدتوا بالكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغش. اغش ليه؟ ما انا ذاكر واجتهد وخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وبعدين خد بالك انت ممكن كمان تبقى في تخصص لو غشيت فيه هتدمر الناس وهتضيع ارواح. يعني احنا بنقول ايه؟ ما ينفعش يبقى دكتور نصف متعلم، لانك هتتعامل مع ارواح، مع يعني مع اجسام، يعني ممكن تضيع انسان بعمليه او بعلاج غلط. يعني انت تخيل كده حضرتك لو غشيت وانت في كليه الطب وطلعت بقيت دكتور رسمي خلاص ومعترف بيك ومعاك كرنين النقابه، ورحت فتحت عياده وانت لا تفقه اي شيء عن الطب، هيجي لك مريض انا عندي كذا او انا تعبان بكذا او حاسس بكذا، انت ما انتش فاهم اصلا حاجه وعمال تكتب له في اي علاجات وخلاص والراجل راح وخلص، وانت يبقى انت كده تسببت في موت انسان، صح ولا لا؟ ما احنا بنتكلم بقى كده بالعقل كده وعايزين نظبط المساله صح، واخد بالك؟ وده بيفكرني طبعا بدكتور اللي قلت لكم عليه قبل كده، دكتور متفائل قوي قوي، راجل كده يعني مبتسم على طول ومتفائل وما يحبش يسمع اي حاجه وحشه. فكان واحد ومعاه ابن عمه، فدخل عليه فالسلام عليكم يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحقيقة معايا ابن عمي مريض. قال له لو سمحت انا راجل متفائل وما احبش اسمع كلمة مريض، قل لي انا معايا ابن عمي اظن انه مريض. قال له حاضر، معايا ابن عمي اظن انه مريض. قال له تعال هاته. فراح جابه، فدخل عليه الدكتور مبتسم قال له انت بقى ابن عمه اللي اظن انك مريض؟ قال له ايوه يا دكتور انا اللي بتظن ان انا مريض. فكشف عليه وظبط الموضوع وراح كاتب له علاج مخلص عليه. تاني يوم بقى ابن عمه جاي راح للدكتور، فدخل على الدكتور مبتسم كده قال له سلام عليكم يا دكتور، ازي حضرتك؟ قال له عليكم السلام، يا ترى ايه اخبار ابن عمك اللي اظنه انه مريض؟ قال له الحمد لله يا دكتور اظنه انه مات. فسبحان الله، يعني قصدت طبعا ان ما ينفعش يعني ان يبقى دكتور انصف متعلم، يعني فاهم ازاي؟ لان بتتعامل مع ناس ارواح. المريض كل اللي بيعمله ان هو بيسلم لك كل حاجه، تقول له تنفس يتنفس، اتنفس بقوة يتنفس، هات ايدك اليمين كده، هات ايدك الشمال، هات اقيس لك الضغط، اقيس الحرارة، هو مسلم لك نفسه. فانت لما تيجي النهارده ما عندكش العلم ده هتكتب له علاج تخلص عليه. يبقى ما ينفعش ان انت تغش وتضيع من الناس ديت، لان انت كده هتتسبب في قتل هؤلاء الناس او في موت هؤلاء الناس، فربنا يبارك فيك يا رب. طيب يا ريت نصيحة برضه من ضمن النصايح، يا ريت لما تيجي تذاكر، ودي نصيحة اخوك، انا بديك بقى خبرة العمر كله، بديك خبرة العمر كله في مسألة المذاكرة والتعليم والكلام ده كله لحد ما ربنا يكرمك وتبقى فعلا فعلا ناجح دنيا وآخر. يا ريت تبدأ مذاكرتك بالاستغفار. طب هتقول لي والاستغفار ليه؟ أقول لك خد بالك لسه هجي لك دلوقتي على الكلام. هتبدأ المذاكرة بالاستغفار وقراءة الورد بتاعك من القرآن، تقعد تستغفر شوية كده وتقرأ ورد القرآن سواء كان جزء أو اتنين أو أكثر أو أقل، إن ربنا ييسره لك. لأن الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيجعله سبب ان ذهنك فعلا يتفتح، لان الانسان ممكن يحرم من الرزق بسبب الذنب، والعلم رزق وممكن ينطفئ نور العلم في قلب الإنسان بسبب المعاصي اللي بيعملها. طب لما تستغفر يبقى بتتمسح الذنوب اللي أنا عملتها، يبقى أنا كده أصبح قلبي زي الفل والصحيفة بتاعتي بيضة تمام، وأقرأ الورد بتاعي من القرآن، يبقى أنا ما شاء الله بدأت يوم بطاعة، وابدأ بعدها ذاكر وتعيدي. هتلاقي ما شاء الله المادة اللي أنت بتذاكرها في 4 ساعات عشان تفهمها هتفهمها في ساعة واحدة. ليه؟ لأن خلاص بقى الران بتاع المعاصي كله اتزال من على القلب بالاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى، ولقيت نفسك بفضل الله ما شاء الله زي الفل في المذاكرة. لأن زي ما انت هتبدأ المذاكرة بتاعتك بالاستغفار وقراية القرآن، في غيرك بقى بيذاكر بطريقة تانية خالص، في غيرك ما بيذاكرش غير على الموسيقى الهادية والدخان. وبعدين عشان كده بقول لك في خد بالك من حاجة، لو هتيجي تذاكر نصيحتي ذاكر لوحدك، ما تذاكرش مع حد. ولو يعني اضطررت ان انت تذاكر مع حد، يبقى اختار بقى الرجل على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالل. لان انت لو رحت بقى ذاكرت مع شله الانس يعني زي ما بيسموهم، هتقعد تتعلم منهم شرب الدخان وسماع المزيكا، وهتلاقي نفسك بتقع في معاصي وغيبه ومشاكل. طب وليه ما نحافظ على ديننا ونقعد نذاكر في بيتنا، ونبدا زي ما قلنا بالاستغفار والدعاء وقراءه القران. نصيحتي ليك برضو في ايام الامتحانات، خد بالاسباب وتوكل على الله. وانت خارج من الامتحان بعد ما الحمد لله جاوبت وربنا يسر لك، وانت خارج اوعى تراجع الاجابات اللي انت جاوبتها، عشان انت خد بالك من حاجه، لان انت ممكن تكون جاوبت في الماده دي مش قوي، او انت ممكن تكون جاوبت كويس بس انت حاسس ان انا لا ما جاوبتش الاجابه اللي كانت في دماغي. هتلاقي الموضوع ده يعمل عليك اثر نفسي وحش جدا. تيجي بقى ان انت تجاوب في الماده اللي بعد كده، هتلاقي نفسك ممكن تضيع الماده اللي بعدها. فنصيحتي مش الحمد لله خدت بالاسباب، رحت الامتحان، صليت، استغفرت، دعيت، قريت القران، بعد ما خلصت الإجابة سلمت الورقة، سلم أمرك لله أولا وآخرا، واخرج قول الحمد لله ربنا يصلي الأمر الحمد لله رب العالمين، واخرج وانتبه للمادة اللي بعدها. طيب نيجي بقى للنصيحة رقم 4، احترام مواعيد المدرسة أو الكلية. احنا اتفقنا حبيبي في الله ان انت استحضرت النية أولا ان انت بتتعلم لله عشان ينفع المسلمين وينفع ديني وينفع بلدي، فما ينفعش انك تقول انا مخلص جدا جدا ان شاء الله بس مش هصلي، لا ده انا مخلص بس مش هبر والدي، لا ده انا ممكن كمان اكون مخلص في طلب العلم بس انا مش هروح المدرسة. ما ينفعش، لازم تروح وتاخد بالاسباب. قلنا لازم تاخد بالاسباب، والاخذ بالاسباب لا يقدح في توكل العبد على الله. فتاخد بالاسباب وتروح المدرسة بدري، وتروح الكلية بدري، تروح في معادك بالظبط. لان انا بصراحة ببقى يعني زعلان جدا جدا لما لقى طالب واقف متذنب بره المدرسة، او واقف متذنب في الطابور، عيب قوي، عيب قوي لما يبقى اخ مسلم ملتزم او اخت مسلمة ملتزمة وده متذنب في الطابور في المدرسة بتاعته، وهي متذنبة في الطابور في المدرسة بتاعتها، يعني فهم ازاي. وعيب قوي قوي لما تبقى ما شاء الله كبير كده في ثانوي ولا في اعدادي ولا في كلية ويتقلك روح هات ولي امرك، عيب قوي لما يتقالك الكلمة دي، ده انت النهاردة يمكن بقيت طول والدك ويمكن اطول كمان يعني، واخد بالك. فانا عايزك يبقى ما شاء الله يتضرب بيك المثل، يعني ما شاء الله الاخ فلان في معاده بالظبط في طابور الصباح، ما شاء الله في المحاضرة بتاعته بسم الله ما شاء الله اول واحد يدخل واخر واحد يخرج، فمزاي بيستفيد من كل دقيقة ما شاء الله، ووقت الصلاة بيروح يصلي، وقت كذا بيعمل كذا، وما فيش مثلا عنده حاجة بيعملها او ما فيش محاضرة بيقعد يقرأ قرآن بيقعد يدعو الى الله. هي دي المسألة اللي احنا عايزين تبقى صورة جميلة ما شاء الله. لان المشكلة ان شياطين الانس برضو بيشتغلوا على الشباب بشكل غير عادي، يعني سامحوني يعني القهاوي اللي ما بتفتحش اصلا الا الساعة 11 و12 الظهرية، في ايام المدارس بتفتح من 6 الصبح. ليه؟ عشان الشباب اللي مش ملتزم يروح الصبحية يعني زي ما بيقولوا كده يعمل الاستباحة بتاعته على القهوة، ويقعد ويشرب عيازا بالله الشيشة والحاجات اللي ربنا عارفين عافيكم يا رب، يقعد يشرب ويمخمخ كده الصبح قبل المحاضرة، يقولك عشان أخش المحاضرة أنا كده فايق ورايق يعني وأقدر أن أنا أستقبل معلومة. طبعا ده الكلام ده غلط، لأن دي معصية لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن إنسان يستفيد بعلم وهو عاصي لله. خدت بالك؟ تلاقي مثلا كمان بعض الشباب يشجعوا بعض، فما زي ده النهارده في كذا في المكان الفلاني، او في قعده حلوه هنقعدها في المكان الفلاني، ما تيجي نزوغ. وتلاقي شاب وانت معدي كده بعربيتك او وانت ماشي في الشارع قدام مدرسه، تلاقي 5 6 شباب بينطوا من فوق السور. في شباب ابدا اصل كان في محاضره بس محاضره غلسه قوي، فاحنا يعني قلنا ننط من بره المدرسه ونروح نلعب ماتش كوره او نروح مش عارف فين، وبعدين نبقى نرجع على اخر حصه عشان ما نكتبش غياب. طب وليه كده؟ ما احنا قلنا بتحسن يعني اولا بتخلص النية لله، تاني حاجة بتاخد بالاسباب، وقلنا ما ينفعش تبقى نصف متعلم او نصف متعلم، لا انا عايز انفع ديني وانفع بلدي، ما ينفعش اكون بزوغ. طب تخيل حضرتك كده لو تشاف واحد في ثانوي ملتحي وبينطهم فوق السور، يبقى منظرك ايه؟ يعني متهيألي منظرها وحش قوي، هتبقى دعوة لغيرك بقى. يعني لما يجي مثلا بعد ما انت تنط تلاقي 50 واحد بينطهم بعديك، فلو جيت اكلمه يقول لك اذا كان العم الشيخ لسه نطت يعني ايه قدامنا فجاي بيطلبني انا. اه خد بالك، انت صورة، انت قدوة للناس ديت. الناس لما بتبص لك بتبص لك ان انت راجل في برج عالي، يقول لك احنا وحشين اه، بس انت ما ينفعش تبقى وحش. يعني اديك مثال بسيط، تخيل حضرتك كده لو انت ماشي في الشارع ولقيت واحد زي حالاتي بمنظري ده كده بلحيتي وغطرتي والجلابيه اللي انا لابسها دي واقف في طابور سينما، هتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فيها مش شيخ؟ ايه اللي موقفك هنا؟ فهقول لك ابدا واقف يعني داخل فيلم جديد وكده عشان يعني اشوف اخبار الدنيا وكده. بس حضرتك ما ينفعش تقف هنا. طب ليه ما ينفعش؟ ما دول واقفين برضه، مش دول مسلمين؟ تقول لي ايوه بس حضرتك حاجه تانية خالص، انت كراجل شيخ وكده وملتزم، انت بالنسبه لنا صوره حلوه ما بنحبش انها تتهز، احنا وحشين وبنخش سينمات ومسارح ونقعد في مش عارف فين وفين وعلى القهاوي، انما انت لا، انت ما ينفعش تتهز. عشان كده بدي الصوره ديت لاخواننا واخواتنا اللي في المدارس والجامعات، انتوا صوره حلوه غاليه وجميله. هما الشباب اه بيعصوا ربنا وبيعملوا لكن بيتمنى من جواه ان انت ما تتهزش صورتك في عينيه ابدا، يتمنى ان انت تفضل بالنسبه له كده سما. خدت بالكم من السلام عزيزي؟ وانتوا اصلا باخلاقكم ومعاملتكم الحلوه ديت والبسمه الجميله والدعوه، انتوا دعوه، انتوا دعوه من غير ما تعملوا اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نشوف النصيحه رقم 5 اللي هي ايه؟ احترام الدكتور او المدرس. لو كنت في جامعه تحترم الدكتور بتاعك، ولو كنت في مدرسه تحترم المدرس بتاعك. وخد بالك من حاجه، هتحترم المدرس حتى لو كان المدرس ده مش مسلم، وده ما فيهوش اي مشكله خالص، ملوش علاقه بان احنا يعني ايه نقع في مساله الموالاه اللي نهانا الشرع عنها، لا ما فيهاش حاجه. انت بتحترم المدرس لان الراجل جاي بيعلمك، فاهم ازاي؟ يبقى تعمل ايه عشان تحترم المدرس؟ اول حاجه ان انت تكلم المدرس بصوت هادي. عيب قوي يا شباب لما المدرس يبقى بيتكلم كده والطالب جاي بيعلي صوته على المدرس وعمال يزعق له ويشخط فيه، ده ما ينفعش، عيب. لان بعض الشباب لما يجي يروح ياخد درس خصوصا عند المدرس خلاص بقى بيبقى في ما بينهم دلال ومحبه ومش عارف ايه، وبعضهم بيوصل الدلال لدرجه ان المدرس بيعزم عليه بالسجاير والاستاذ التلميذ بيعزم عليه بالسجاير وبيشرب مع حبايب ومفيش اي مشكله خالص، الكلام ده ما ينفعش. وعشان كده برضو انا بنصح المدرس، اوعى توصل بهذه المرحله او لهذه المرحله من التدني ان انت عشان الشاب ده ياخد عندك درس تقوم انت نازل من القمه اللي انت فيها دي وتنزل وتعامل المعامله ديت ونشرب مع بعض سجاير ونقعد مع بعض على القهوه عشان في النهايه الشاب ده يحبني ويعرف ان انا ما شاء الله مدرس يعني لارج وحلو كده وجميل، وبعدين يجي ياخد درس عندي فانا استفيد. الكلام ده كله غلط، لان انت كده بتهدم عنده حاجات كتيره جدا، انت بالنسبه له قدوه، فلما القدوه دي تتهدم هو الشاب نفسه بيضيع. هو الشاب بيتمنى انه يلاقي المدرس ما شاء الله عفيف ومحترم ومؤدب ومهذب، هو يحترم غصب عنه حتى لو كان الشاب ده نفسه مش كويس، خدت بالك؟ طيب يبقى نعمل ايه يا شباب؟ يبقى تكلم المدرس بصوت واطي، بصوت هادي كده، ولما تبصره تبصره باحترام، مش تبصره من فوق لتحت وتبصره كده بنص عين، لا الكلام ده كله ما ينفعش، ده مش بالادب، خد بالك. وبعدين لما تيجي ترد على المدرس ترد عليه بادب، يا فلان نعم يا استاذ تحت امر حضرتك وامرنا حضرتك، يبقى الكلام كده بالمنظر ده شكله حلو، وتلاقي المدرس حتى نفسه تتفتح يا اخي ان هو يدي الدرس في الفصل ما شاء الله ويديك روح، يبقى مبسوط جدا جدا وهو بيقدم وعمال يبذل، وحتى لو كان صوته تعبان هيبقى ما شاء الله حاسس ايه ان الشباب ما شاء الله مؤدب ويستحق. فساعتها بقى انت مش هتحتاج لدرس خصوص ولا غيره، يبقى لما ترد ترد بادب، ولما تستاذن عشان تخرج او تدخل الفصل تستاذن بادب، تخبط حد ما يقول لك مين، السلام عليكم يا استاذ تاذن لي ان انا ادخل او تاذن لي ان انا اخرج، يبقى في كده ادب بينك وبين المدرس يا اخي. لاني وبعدين كمان في حاجه، ما ترفعش صوتك في الفصل، لان بعض الشباب لما يجي المدرس مثلا يبدا المحاضره واخد بالك تبص تلاقيه بقى عايز بقى يستظرف بقى ويبين لهم ان هو ما شاء الله الفيرود بقى الالفه بتاع الفصل، ويقعد يزعق ويشخط ومش عارف ايه، واول ما المدرس يد وشه للسبوره يقعد بقى يعمل حركات وبعد كده ساكت وكانه يعني بينكت وبيهزر، ده عيب. ما ينفعش، المدرس برضه راجل كبير وممكن يكون قد والدك ولازم تحترمه، فاهم ازاي؟ ولما تكون مش فاهم حاجه في الدرس بادب وباحترام، لو سمحت يا استاذي بعد اذن حضرتك النقطه دي انا الحقيقه ما فهمتهاش، لو تاذن لحضرتك ممكن تعيد علينا مره ثانيه؟ يا سلام، شوف بقى هو بيعيد لك مره ثانيه وانت مؤدب معاه بالمنظر ده، شوف قد ايه نفسه ممكن تكون مفتوحه وهو عمال بيكلمك. لان حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. خدت بالك؟ المدرس ده ليه حق وليه توقير ولازم تحترمه وتوقره. طبعا احترام المدرسين دلوقتي يعني سامحوني يعني اصبح عمله نادره، خصوصا بعد مسرحيه مدرسه المشاغبين، ربنا يسامح اللي عملوها، لان فعلا سبحان الله يمكن احنا حسينا بالمساله دي اكتر ايام ما كنا طلبه. يعني والله العظيم والمشاهد دي انا شفتها قدام عينيا، كان يخش علينا الاستاذ الفصل يعني وفي ايده كوبايه الشاي، فيحطها على الترابيزه اللي قدامه ويبتدي يمسك التباشير ويبتدي يكتب على السبوره، عقبال ما يكتب كلمتين يكون الشاب اللي في الترابيزه الاولانيه يروح شارب مثلا شفطتين من الشاي، والله قدام عينينا يعني. فالمهم سبحان الله، فالمدرس يبص كده يدور يقول سبحان الله، الواحد بيشرب الشاي وهو مش داريان بنفسه، حاجه غريبه والله. وبعدين يدور يكتب تاني يلاقي الشاب ما شاء الله يعني ايه راح شافط نص كوبايه، فيرجع يبص يا سبحان الله، ده الواحد بقى خلاص بقى مش داريان بنفسه خالص من كتر الدروس. في النهايه يبص يلاقي الكوبايه فضت، لا ده الموضوع بقى فيه سر بقى، فلحد ما تبقى فيه مشكله يعني. وكل محاضرة الأستاذ ده بالمنظر ده، واحد تاني عمل الحركة والكلام ده، كنا في أدب بقى وانت عارفين أدب ربنا يعافينا. المهم يعني إيه، فكان برضو الأستاذ يخش برضو جايب كوباية الشاي وحطتها، يجي تلميذ تاني بقى مش يشربها له، لا حط له في الكوباية نفسها منوم وراح مدوبها عبال ما الأستاذ راح يجيب حاجة من بره. والله العظيم الحاجات دي حصلت قدامنا، والكلام ده كله كان بتأثر من الشباب بالمسرحيه دي، ربنا يعافينا وعافيكم. واللي مثلا يحط ميه على الكرسي بتاع الاستاذ ويجي يقعد يلاقي يعني الموضوع مش عارف ايه، طبعا الكلام ده كله اصلا بتأثر الشباب بشده بالكلام اللي حصل ده، تريقه على المدرس وتريقه على الناظر، حصل انطباع في ذهن الطفل انت لما تتريق بقى وتعمل الكلام ده كله هتبقى ما شاء الله، هتبقى جدع وتبقى دمك خفيف والناس كلها تحبك، مع ان الكلام ده كله اصلا يعني يتنافى مع الادب والذوق الاسلامي اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. طيب رقم 6، وانت في المدرسه او وانت في المدرسه، انا كلامي للشاب هو كلام للاخت برضه، لحسن تحسبوا انا بكلم الشاب بس، انا بكلم الشاب المسلم الطالب المسلم والطالبه المسلمه. رقم 6، حسن اختيار الصديق. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لما حضرتك أو حضرتك لما تخش المدرسة أو الكلية ياريت حضرتك تشوف شاب طيب وتتعرف عليه، يعينك على طاعة ربنا، ويعملوا مع بعض جدول كده وسابقوا بعض، إيه رأيك نبدأ حفظ القرآن من النهاردة مع الدراسة بفضل الله، نقعد نذاكر مع بعض أو نقعد نذاكر ونبقى نسمع لبعض، وكل يوم يبقى لينا ورد قرآن، أنا النهاردة هحفظ الصفحة دي وانت تحفظ نفس الصفحة، وبكره لما نتقابل قبل ما نخش المحاضره نسمع القران لبعض. طب يا ريت وقت صلاه الظهر تبقى تذكرنا عشان ننزل نصلي مع بعض. طب يا ريت ان شاء الله ما تنساش ان يوم الاثنين او يوم الثلاث مثلا في درس للشيخ فلان فنروح مع بعض، وهكذا. وحضرتك نفس الحكايه تصاحب اخت فاضله تعينك على طاعه ربنا. رقم 7، وسامحونا اللي عمال بقول العناصر بسرعه عشان الوقت فعلا بيجري، غض البصر. طبعا عينيك دي نعمه وعينين حضرتك دي نعمه، لأن غض البصر مش المأمور به بس هو الطالب، لا والطالبة كمان، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبرضه نفس الآية وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يبقى حضرتك مطالبة بغض البصر زي ما حضرته مطالب بغض البصر. والأصل هو عدم الاختلاط، الحقيقة احنا بنتكلم بقى في الصح، الأصل ان يبقى في مدرسة يا جماعة للبنين ومدرسة للبنات وكلية للبنين وكلية للبنات، لكن يعني نتيجة ان الأوضاع هي بقت كده وبقى أصبح شيء طبيعي جدا ان الاختلاط النهاردة بقى في ابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية وماجستير ودكتوراه كله اختلاط، فإحنا إيه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا إحنا نغض البصر، وطبعا لو في غض بصر يبقى في من باب أولى، مش هيبقى فيه بقى زميلتي ده زميلتي وده زميلي ويبقى فيه مصاحبة وفي بقى خروج ومش عارف ايه ويقعدوا يحبوا بعض في الحرم الجامعي، أنا يعني ما عرفش غير حرمين بس، الحرم المكي والحرم المدني، لكن في حرم ثالث هم جابوه يعني وإن صدقوا في القول يسموه الحرم الجامعي، واخد بالك؟ بيقعدوا يكلموا بعض ويكلمها ويتكلموا والسكشن قفل وقاعدين مع بعض يتكلموا وخلصوا الكليه خرجوا يتمشوا وهات لي الكشكول بتاعك وخد الكشكول بتاعك، احنا اتكلمنا الموضوع دوت في درس الشباب وفتنه الحب، وطبعا لازم يرسم لها قلبه وترسم له قلبه، انت عارفين بقى المشاكل دي كلها، ويقعدوا يروحوا. وبعض الاسر طبعا يعني بيبقى الوالد رجل يعني ما شاء الله لارج وكده، فعادي جدا ان بنته يجي زميلها يذاكر معاها ويتقفل عليهم باب واحد، ومين اللي جوه ده يا عم الحاج ده زميل بنتي في الجامعه ربنا قويهم بيذاكروا مع بعض ما شاء الله، وهي نفس الحكايه بتروح عنده عشان تذاكر معاه لان ساعات البيت بيبقى ايه الكلام ده كله؟ ده اصلا ده احنا نهينا يعني نهي الانسان ان هو يقعد مع واحده حتى لو كان بيحفظها القران. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران. يا جماعه ده الكلام ده كله يعني ليس من الاسلام في شيء، وواحد يقول ده تزمت، والله مش تزمت، ده بس عشان نحافظ على بنات المسلمين ونحافظ على شباب المسلمين. يعني انت حاطط النار ده الكبريت جنب البنزين، ولا النار جنب البنزين وتقول اوعى يا نار تشتعلي، ولا اوعى يا بنزين تولع، لحسن لو ولعت انا هبكون زعل، مش ما الكلام ده ما ينفعش. فالاصل ان احنا يعني في عندنا كده سياج اسوار اوعى تعديها، اوعى تعدي الحته تقول انك هتقع في الحرام وهتقع وهتضيع ولادك. ربنا قال كده: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب رقم 8 يا شباب، المحافظه على الصلاه. ما ينفعش اقول بقى الصلاه من ساعه ما بروح المدرسه والله ما بفضح حتى ابص حوالين نفسي، او من ساعه ما بروح الكليه ما ببقاش فاضل اي حاجه. لا، انت الاصل فيك الاسلام، وانت حتى لما تتخرج بعد كده احنا بنقول هتبقى ايه؟ مسلم مهندس، مسلم دكتور، مسلم مدرس. فالاصل فيك هو الاسلام، مش ان انت تبقى دكتور. لان انت لما هتنزل حتى في القبر يا اخي العزيز مش هتيجي الملائكه تقول لك: لو سمحت يا دكتور بس 3 اسئله كده هفهم ازاي، ما دينك ومن ربك وما. لا، مش هتقال كده، مش هيتقال لك يا دكتور، هتتسال كده سؤال العبد: ها، من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى خد بالك من حاجه، الاصل فيك هو الاسلام. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الحديث الذي رواه مسلم سئل النبي: اي العمل احب الى الله؟ قال: الصلاه على وقتها. دي من احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. وشيء طبيعي جدا ان اللي هيحافظ على الصلاه هيحافظ برضه على حصه الدين. ها يا شباب، لان المشكله مشكله المشاكل اللي احنا نفسنا والله كنا بنعاني منها، كان يبقى عندنا 6 حصص في اليوم الواحد. لو جه من يومها في اليوم دوت حصه الدين، والله العظيم كان المدرس بنفسه كان يجي يقول لنا: يا اولاد عندنا دلوقتي حصه الدين، اللي عايز ينزل يلعب العاب براحته. ياه، يعني حصه الانجليزي ياخد فيها غياب وحضور، وحصه العربي، وحصه الجغرافيا، وحصه الدين ما فيش غياب ولا حضور. لا، ما فيش لا غياب ولا حضور، واللي عايز يحضر الدين يحضر، واللي عايز ينزل يلعب العاب ينزل. كان الفصل كله بينزل، كان الفصل كله بينزل واحنا في ابتدائي واعدادي عشان دي حصه دين. فيصبح الشاب طالع الدين ده ملوش اي لازمه في حياته، يقول اصل حتى المدرس نفسه ما كانش مهتم، يقول دي حصه الدين ما فيش عليها اعمال سنه ولا في سقوط ولا في نجاح، فروحوا العبوا العاب وخلاص. دي مشكله كبيره جدا. فبنقول اللي هيحافظ على الصلاه هيحافظ على حصه الدين، واللي يعني هيحافظ على حصه الدين هيقدر يحافظ على دينه بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني يا شباب لازم نحافظ على ديننا، ده رقم واحد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا شباب ده في كتير جدا من الشباب النهارده بيموتوا بدري، بيموتوا هم صغيرين. اوعى تحسب ان انت يعني، انا طبعا اسال الله عز وجل ان ربنا يرزقك حسن يعني طول العمر مع حسن العمل، لان النبي قال كده: قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. انا بسال الله عز وجل ان ربنا يرزقك طول العمر مع حسن العمل. لكن يا شباب كتير من الشباب النهارده بيموتوا هم صغيرين، ومحدش متخيل اصلا انه يموت في السن ده. بيقول لك: ده انا لسه يعني حته الموت دي بعيد عني، ده انا لسه ما اتخرجتش ولسه ما اتجوزتش وما خلفتش، انا بعد كده ممكن استنى الموت، انما قبل كده ده مستحيل. لا، مش مستحيل. اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. شاب كانش بيصلي ولا كان اصلا ليه علاقه بربنا سبحانه وتعالى، فجاه عياذا بالله اصيب بجلطه سببت له شلل. الشاب ده بقى قاعد عياذا بالله عنده شلل رباعي، ما بيقدرش يحرك لا ايديه ولا رجليه. كان بيتمنى ويقول: يا ريت يرجع لي الصحه مره ثانيه عشان اقوم اصلي واسجد لله. طب ما انت الان الحمد لله رب العالمين عندك صحه وعافيه وعندك وما شاء الله في عز الشباب، فصلي قبل ما تنام على سرير وتتمنى انك تصلي وما تقدرش تصلي. ربنا يحفظنا ويحفظكم. طيب رقم 9 الحجاب بقى، ان واحده او كل اخت طالبه مسلمه ملتزمه تحافظ على حجابها. مش بقى معنى كده ان انا رايح المدرسه فلازم اكون ما شاء الله شيك جدا جدا، ولازم اظهر قدام صحباتي بان انا عندي ما شاء الله كل يوم طقم جديد بروح بيه عشان اتفخر عليهم هم يتفخروا عليا. مش ده الاصل فيك يا اخت، ربنا يبارك فيك. الاصل فيك هو الاسلام، وانت بحجابك في المدرسه دعوه الى الله من غير ما تتكلمي ولا تقولي اي حاجه. انت رايحه ما شاء الله لابسه الحجاب غض بصرك، واخده الكتب بتاعتك، شنطتك كامله ما شاء الله، داخله المدرسه بتسلمي على اخواتك البنات، ما بتسلميش على الشباب ولا بتصافحي حد ولا بتهزري مع الشباب، بتغض البصر عن المدرس، بتغض البصر عن الشباب، بتقعدي ما شاء الله منتبهه جدا للدرس، بتذاكري، بتنجحي، بتتفوقي. انت كده دعوه الى الله سبحانه وتعالى. لوقت الصلاة بتروح تصلي في المصلى بتاع البنات، يعني ما شاء الله تبقي دعوة جميلة، تبقي كده إسلام بيتحرك في وسط المدرسة دي، الناس كلها أو البنات كلهم لما يشوفوك يقولوا ما شاء الله الأخت فاطمة ما شاء الله عليها، الأخت سارة، الأخت حبيبة، الأخت هاجر ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم، متفوقين جدا ومحجبات وبيذاكروا وبينجحوا وبيتفوقوا وأخلاقهم حلوة والكل بيحبهم، تبقى صورة جميلة كده لكل ملتزم. طيب رقم 10، البعد عن الذنوب يا شباب ويا أخوات، لأن الذنوب زي ما قلنا بتحول بين الإنسان وبين العلم، ومش كده وبس، وحتى لو تعلمتم الذنوب بتنزع البركة من العلم ده. عارفين لما كان الإمام الشافعي كان قاعد بيقرأ الموطأ بين يدي الإمام مالك رحمة الله عليهما، فالإمام مالك قال له كلمة حلوة أوي، قال له إيه؟ إني أرى على وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. أنا شايف كده في نور في وشك وفي قلبك كده ما شاء الله، اوعى تطفئ النور ده بظلمة المعصية. مش يبقى النهاردة الشاب أو الطالب ما شاء الله طول الليل قاعد قدام الدش والإنترنت ويكون داخل على مواقع إباحية عياذا بالله، وتاني يوم الصبح رايح مش قادر يفتح عينيه، وبعد ده كله بيفكر إنه ممكن يفهم الدرس أو ممكن ينجح. طبعا الكلام ده مش مظبوط يا جماعة، مشكلة الشباب. وبعدين أنا معلش أنا بخاطب إخواني وحبايبي الشباب لأني بحبهم في الله، والله مشكلة الشاب في هذا الزمان إن نفسه يجرب كل حاجة، يقول لك أنا نفسي أمشي في كل سكة وأجرب كل حاجة. لقى ناس عياذا بالله بتشرب مخدرات، انا عايز اشرب زيهم واشوف هم بيعملوا ايه بيحسوا بايه. لقى شباب ماشيين مع بنات، طب انا نفسي انا كمان امشي مع بنت واشوف يعني ايه يعني اخرتها ممكن تكون ايه. طب لقى شباب بيلعبوا مش عارف ايه فهلعب معاهم، شباب بيخشوا على الانترنت طب اخش. لا خد بالك من حاجه، ان اصلا عمرك قصير ومفيش وقت للتجارب ورب الكعبه، انت مشيت في طريق غلط. لو مشيت في الطريق غلط ده وعرفت في منتصف الطريق ان انت ماشي غلط، خد بالك انت ايه المطلوب منك؟ هترجع من الطريق ده، فهتضطر تمشي نص الطريق تاني عشان ترجع وتقف لنقطة البداية وتبتدي بعد كده تشوف الطريق الصح. فانت لو مشيت يعني 10 سنين او 15 سنة في طريق غلط وعرفت ان الطريق غلط، محتاج ان انت تمشي او ترجع تاني عن كل دوت وتبتدي من اول وجديد. والعمر صغير، العمر قصير جدا جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. يعني عمرك قصير يا أخي العزيز، لو عمرك حتى 60 سنة بتنام 8 ساعات في اليوم، يعني بتنام تلت اليوم، يعني بتنام تلت العمر، وبتروح المدرسة وبعد كده هتشتغل برضو 8 ساعات، يعني تلت العمر في تعليم وشغل، وبعد كده هتلاقي اللي فضل لك تلت العمر، وتلت العمر ده متوزع على الزوجة وبر الوالدين وعلى الشغل وعلى الأكل عفوا وعلى الزيارات وعلى وعلى، هتلاقي الدنيا كلها شغلاك، هتلاقي اللي تبقى من كل ده 3 سنين 4 سنين. ليه تضيع عمرك وبعد كده تندم؟ فالعمر مش مستاهل ان انت تقعد تجربه، خدت بالك؟ طيب ومشكلة الذنب اللي انت بترتكبه، انا بكلم اخويا حبيبي، الذنب اللي انت بتعمله، مشكلة المشاكل اللي فيه ان انت وانت بتعمل الذنب مين اللي شايفك؟ ربنا، ربنا هو اللي شايفك ومطلع عليك. والمشكلة الكبيرة ان هو اللي هيحاسبك. اديك مثل بسيط ولله المثل الاعلى، لو انا جاي النهاردة انا كراجل مثلا قاضي وهاجي احكم عليك في قضية معينة، انت وانت بترتكب الجريمة انا مش شفتكش، فلما تيجي تقف قدامي وتبكي تقول لي والله ما حصل وانا في الوقت ده كنت في المكان الفلاني، انا ممكن في الوقت دوت تصعب عليا فاقول لك لا خلاص تبقى براء. لكن لو انا بقى شغال قاضي وانا بنفسي شايفك وانت بتسرق، فلما تيجي تقف قدامي في المحكمه وتقول لي والله ما سرقت اقول لك لا كذاب، انا اللي شايفك بنفسي. انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. فربنا اللي شايفك وانت بترتكب الذنب، وهو اللي هيحاسبك على نفس الذنب. فلو جيت تقف بين ايديه يوم القيامه وقال لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ما تقدرش تقول له ما حصلش لان هو شايفك. ولذلك النبي حكى قصه واحد هيعمل كده والحديث رواه مسلم، ان ربنا هيقول له عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول له لا ما حصلش. فالعبد يقول ايه لربنا؟ يقول يا رب الم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ فيقول بلى. يقول هذا العبد، يقول فاني لا اجيز اليوم على نفسي شاهدا الا مني، انا بقى اللي اشهد على نفسي، لا الملائكه تشهد عليا ولا المؤمنين ولا اي حد. فربنا يقول سبحانه وتعالى لك ذلك، فيختم على فيه يعني على فمي ويخلى بين جوارحي. خد بالك بقى، فالإيد تنطق تقول يا رب أنا عملت كذا، والعين تنطق وأنا نظرت إلى الحرام، والأذن وأنا سمعت كذا، واللسان يقول كذا، والرجل تقول وأنا مشيت للحرام، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، ثم يخلى بينه وبين الكلام. فيدعو على أعضائي ويقول سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل. خدت بالك؟ حتى لو أنكرت يوم القيامة الجوارح هتنطق. خدت بالك؟ الإيدين هتشهد والرجلين هتشهد والعينين هتشهد وكل حتة في جسمك هتشهد عليك. عشان كده بقول للشباب المسلم أنت رايح عشان تتعلم وعشان تخدم دينك وتخدم بلدك، أنت مش رايح هناك عشان تعاكس ولا حتى تتعاكس، أنت مش رايح هناك عشان تعمل علاقات ولقاءات مع بنات والكلام ده كله وتفهم الناس أنت يعني، أنت مش مطالب من الكلام ده، الكلام ده كله حرام. وبعدين أنت بتضيع وقتك ودينك وفلوسك وعلمك وبتضيع دراستك، طب وليه؟ استفيد بوقتك، عمرك خالي جدا جدا، كل لحظة في حياتك هتندم عليها لو ما استثمرتهاش في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقول للشباب عيب قوي انك تروح الجامعة عشان تعاكس، او عيب قوي ان انت تروح المدرسة عشان تعاكس، وعيب قوي ان انت تحط، او مش عيب ده حرام كمان، مش عيبه بس، فاهم ازاي؟ وبعدين بعض الشباب بيعمل ايه، بيضحك على الاسره ويقول لهم ده انا عندي اصل ايه، اصل انا في ماده طلعت بيها او انا بقوي نفسي في الماده الفلانيه، ويطلب منهم فلوس في الاجازات حتى مش فاهم الدراسه عشان يروح يقابل البنت الفلانيه ويخرج مع فلانه ويتعرف على فلانه. طب وليه؟ لا، تحافظ على دينك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رقم 11 اخويا وحبيبي في الله، هو فضل حاجتين، رقم 11 و12. رقم 11 الاهتمام بالمظهر. انت كطالب بقى مسلم وملتزم لازم تبقى نظيف ولبسك كله متناسق، علشان خد بالك من حاجه، عشان هتبقى دعوه عمليه للاسلام. قلت لما ما شاء الله الاخ داخل لبس نظيف ما شاء الله، يعني اخلاقه حلوه، بيغض بصره، كلامه كده بصوت هادي وما شاء الله، ما بيتعصبش على حد، لما بيغلط بيعتذر وما بينتظرش ان حد يعتذر له، هو بيتعامل مع الناس كلها او بيتعامل مع الناس كلها باخلاق ما شاء الله جميله، لان اسوته وقدوته هو النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، متفوق دايما، بيعامل مدرسينه معامله طيبه، بيلبس لبس نظيف جدا، يبقى دعوه عمليه ما شاء الله. لأن بعض الناس أو بعض الشباب اللي مش ملتزم يبقى داخل الكلية أو داخل المدرسة ما شاء الله على سنجة 10، لابس أجمل لبس، فلما يشوف الأخ لابس لبس، سامحوني يعني، لبس مبهدل مش كويس كده، يقول لك آه يا عم الناس الملتزمين، يعني أنا لو التزمت هيبقى شكلي بالمنظر ده، أو إن أخت مثلا تكون لابسة لبس كده فاهم زي يعني مش عارف إيه، ويجي واحدة مثلا مش ملتزمة تقول آه دي الأخوات. لا، عايزين يبقى لبسنا ما شاء الله متناسق، مكوي، نظيف، ريحتنا طيبة، يعني ما شاء الله أخلاقنا حلوة، في غض بصر، في كل دي ورب الكعبة. شباب دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ما تنتظرش أن أنت ما تخلص الكلية هتبتدي تبقى داعية، لا، ده أنا عايزك تبقى داعية إلى الله سبحانه وتعالى من وانت في ابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية. شوف لو اجتهدت بقى في الدعوة وبقى ما شاء الله عندك تجمعات من الشباب وعند حضرتك تجمعات من البنات، فعندك فرصة طيبة جدا. انت مش هتدعو في مسجد فمش منتظر ان في حد مين هيحضر لي، واحد ولا اتنين ولا عشرة، ما انا مش عارف، لا، ده انت في مدرسة وقدامك الجمهور حاضر اهو، اقعد بقى ذكرهم بالله، المدرس غاب في الحصة الفلانية، فأنا بدل ما أنا قاعد مثلا بتكلم في أي كلام كده ملوش لازمة، لا، ده أنا هقعد بقى أدعوهم إلى الله وأذكرهم بالله، ودي هتيجي في عنصر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 12، وسامحوني أنا اتلخبطت، هو رقم 12 و13 لسه فاضل. رقم 12 التحلي بمكارم الأخلاق. يعني إيه؟ يعني البسمة يا أخي، إحنا دايما بنقول، وأنت طبعا حافظ مني الكلمة ديت من زمان، من سنين طويلة، ارفع شعار البسمة والرحمة، خلي البسمة كده حلوة على وشك على طول، داخل المدرسة مبتسم، سلام عليكم يا أخي، إزاي حضرتك، إزاي صحتك، عامل إيه، خش على المدرس، سلام عليكم أستاذنا، إزاي صحة حضرتك، ربنا يبارك لنا في عمرك ويجازيك عنا كل خير، والله مهما عملنا ما نقدرش نكافئ حضرتك على الخير اللي بتعمله معانا، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. شوف البسمة كده والأسلوب الحلو يفتح النفس، إن أنت تحب الخير لزميلك وإخوانك، ما تقولش بقى أنا عشان يعني أكون أنا بقى رقم واحد فأخبي عنهم المعلومة الفلانية أو أعمل، لا يا أخي، حب الخير لكل اللي حواليك. لو كنت غني، لو كنت غني اوعى تتباهى على زمايلك، لان مره شاب بيحكي لي بيقول لي كنا في الجامعه واحنا شباب كده احوالنا كده يعني فقراء وعلى قدنا، وكان لنا زميلنا كان دايما يتباهى علينا، يجي مثلا خارج مع الشباب كده فيقول والله انا مش عارف انا جاي النهارده بالعربيه الشبح ولا الشلوكي ولا جاي بالعربيه الاولدز موبيل مش فاكر والله، ويقعد يترسم عليهم، وكل يوم بطقم شكل وما شاء الله، وكل يوم تسريحه شكل. طب وليه يعني؟ راعي يا أخي العزيز، ربنا يبارك فيك. أنا بقولش حرام طبعا، ما بقولش حرام إن أنت تروح كل يوم بعربية وتلبس وتتمتع، بس بالله عليك راعي مشاعر إخوانك الفقراء، يعني حاجة من الاثنين، يا تكرمهم يا إما على الأقل تراعي مشاعرهم، يعني ما تجرحهمش. يعني أنت حتى لو جاي كل يوم يعني الكلية بتاعتك أو المدرسة بعربية شكل، حاول على الأقل إن أنت ما تقولش الكلام ده قدامهم، إن هم مش شايفينك وأنت بتركن العربية ومش شايفينك وأنت مروح، انت مش لازم تقول لهم ده انا جاي النهارده بالعربيه الشبح وهاجي بكره بالشيروكي وبعد بكره بالمش عارف ايه وبعدها بالمتسوبيشي. بلاش كده عشان ما تجرحش مشاعر الشباب الفقراء. يروح الواحد منهم يعني عايزا بالله يتصرف تصرف مش يعني كويس مع الاب او الام. وانتوا ليه طلعتوا فقراء؟ وانتوا طبعا الشاب لما يكون ما عندوش وازع ديني ممكن يتصرف اي تصرف مش كويس. رقم 4 في حته التحلي بمكارم الاخلاق، يا ريت لو انت برضو غني اكرم اخوانك الفقراء باشياء بسيطه جدا. انت جاي المدرسه او الكليه ما شاء الله عندك عربيه مرسيدس وساكن في فيلا وابوك راجل غني ما شاء الله، مش هتخسر حاجه يا اخي العزيز وانت جاي ان انت يكون معاك في شنطه العربيه كيس صغير كده حلو، وانت تعرف اخين ثلاثه من الشباب الفقراء تعزم على ده بسندوتش وعلى ده بسندوتش، او مثلا تعطي ده مثلا ازازه حاجه ساقعه او غيره، تكرمهم يا اخي تفتح قلبهم كده وربنا يجعلهم سبب او يجعلك سبب التزامهم بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات الجميله برضه في مكارم الاخلاق ان انت تسلم على كل زمايلك وعلى المدرسين. يعني مش تخش بقى كده طالما انت بقى غني او مش عارف ايه تخش كده تبص له من فوق لتحت وما بتسلمش على حد وما بتعبرش حد، لا يا اخي خش كده وتواضع، والسلام ده من اسباب دخول الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. يبقى إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة؟ أي نعم، لأن السلام يؤدي إلى المحبة والمحبة تؤدي إلى الإيمان والإيمان يؤدي إلى دخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ وتسلم على الكل، يعني مش هخش بقى أسلم على مدير المدرسة وعلى المدرسين وعلى الطلبة الأغنياء وسيب الطلبة الفقراء وما سلمش على الفراش، لا يا أخي أنا نصحت ليك سلم على الكل بدءا من الفراش لحد مدير المدرسة. سلم على كل، سلام عليكم ازيك يا حاج فلان. الفراش البسيط ده لما يلاقي شاب كده طالب غني بيسلم عليه وبيكرمه وبيديله مثلا سواك هدية او ازازة ريحة هدية او سندوتش هدية او اي حاجة، الراجل نفسه لو ما كانش ملتزم يا سلام. شوف يا اخي اخلاق الناس الملتزمة، هتلاقيه بعد كده وانت داخل بتصلي صلاة الظهر هتيجي تناديه يا حاج فلان مش هتصلي؟ اه ان شاء الله، ويخش يتوضى ويجي يصلي معاك ويبقى في ميزان حسناتك. خليك ذكي، فترة الدراسة دي مش فترة دراسة وبس، فترة دراسة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب حاجات تانية برضو سريعة كده في موضوع التحلي بمكارم الأخلاق، لو زميلك غلط في الإجابة الأستاذ سأله فهو غلط، اوعى تضحك عليه ولا تسخر من أي حد، لأن أنت ممكن في يوم من الأيام برضو تقف والأستاذ يحرجك في سؤاله والكل يضحك عليك وكما تدين وتدان. واوعى تبخل على زميلك بمعلومة أو كشكول أو تصوير ورق. يعني أنت مثلا حضرت المحاضرة الفلانية وزميلك ده حصل له ظروف فما جاش، فلما يجي يسألك عن المحاضرة تقول له لا والله مش معايا، أو مثلا كانت معايا بس ضاعت، أو مكتوب خط مش كويس، أو مش عارفه. لا يا أخي ربنا يبارك فيك، يعني أنا مش عايز أقول قدم السبت عشان تلاقي الحد، لا أنت اعمل العمل لله، ولما تعمل العمل لله يمكن يحصل لك ظرف بعد كده هتلاقي الناس كلها بتخدمك بفضل الله سبحانه وتعالى. برضو حاجة تانية، لو الأستاذ نفسه غلط وعايز تصلح له الغلط في السر كده وبينك وبينه، السلام عليكم أستاذي ربنا يبارك فيك ويجازيك كل خير على اللي انت علمته لنا، بس حضرتك اظن حضرتك قلت المساله الفلانيه كذا وانا يعني كنت رجعتها في الكتاب فلقيت المعلومه بتقول كذا. شوف الاستاذ لما يتلقى بقى المعلومه ديت من تلميذه بالادب والاخلاق الحلوه دي هيتلقاها ويقبلها، انما لو قلتها له في كده قدام التلاميذ استاذنا حضرتك قلت كذا والصح كذا، فممكن في الوقت دوت يتصرف معاك تصرف مش كويس، وخد بالك وهيبقى معذور لو ما قبلش النصيحه منك، لأن قبول النصيحة على الملأ بالمنظر ده يعني مسألة صعبة جدا خصوصا ده أستاذك. طيب من ضمن الحاجات برضو حفظ اللسان من الألفاظ البذيئة، أن بعض الشباب لما بيعوزوا يضحكوا مع بعض يهزروا خصوصا في الفسحة، تلاقي ده بيشتم ده بأبوه وأمه وبعمته وبخالته وكده، الكلام ده ما ينفعش. أنت كشاب مسلم اللسان ده ما يطلعش منه إلا أجمل كلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. فاهم ازاي؟ يعني انت يعني ده من الإيمان بالله واليوم الآخر ان انت ما تقولش غير الكلام الجميل، والمؤمن ده لسانه ما بيطلعش إلا الكلام الجميل، إما ذكر لله وإما قراءة قرآن وإما أمر بمعروف أو نهي عن المنكر وإما أن تذكر الناس بالله وإما أن تثني على الناس ثناء بعيدا عن الإطراء والمدح. يعني إيه لسانك كده جميل ما شاء الله. وتبعد برضو عن الغيبة والنميمة، ما ينفعش تكون طالب مسلم وحسناتك شغالة وانت عمال بتوزع الحسنات على الناس، بتغتاب فلان وتنمي بين فلان وفلان وبتقذف فلان وبتشتم فلان، وفي النهاية تيجي يوم القيامة فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، تلاقي الحسنات بتاعتك عمالة بتتوزع كما في حديث المفلس الذي رواه مسلم. طيب حاجة كمان تعملها، ان اياك إذا كان ربنا سبحانه وتعالى اداك شوية صحة كده وقوة، اوعى تفتر على زمايلك وتضرب ده وتضرب ده عشان تبقى انت ايه، ودي معروفة قوي في المدارس ان لازم يبقى فيه الفتوة بتاع الفصل، لا احنا عايزين زمن الفتوات ده ينتهي، عايزين نقول ان احنا عايزين نشوف الشاب اللي هو ايه ما شاء الله المتفوق في الفصل، عايزين نشوف افضل شاب من ناحية الدينية، اكتر واحد حافظ قرآن، اكتر واحد عارف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. برضو اخر حاجة عايز اقولها لك، البعد بقى عن المخالفات يا شباب، البعد عن السجاير وعن لبس الحظاظة والسلسلة والانسيال وخاتم الذهب وحلقة الكابوريا والحاجات اللي بتحصل في المدارس دي كلها، نفسنا ان احنا يعني نبعد عنها تماما عشان يبقى صورة حلوة للإسلام والمسلمين. آخر حاجة حبيب الغالي، وعارف ان انا طورت عليكم، بس يعني أسأل الله عز وجل ان ربنا يبارك فيكم جميعا ويستعملكم جميعا في طاعة الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة الدعوة الى الله، انت الأصل فيك الإسلام، انت راجل مسلم وبتعبد ربنا، بس خد بالك من حاجة، ما ينفعش تعبد ربنا وتسيب الناس اللي حواليك دي ما تعبدش ربنا، لأن ربنا قال كده كنتم خير أمة أخرجت للناس، وربنا قال كده لحبيبنا صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنت طبعا أكيد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الدعوة، إيه المقصود بالدعوة؟ يعني أنا لما أكلم حضرتك عن الدعوة في المدرسة أو في الكلية، أنا أقصد إيه بالدعوة؟ يعني إن أنت تحفظ كلمتين وتروح تقولهم؟ لا مش كده وبس، أنا عايز الدعوة العملية قبل الدعوة النظرية، إن زمايلك لما يشوفوك، لما تقع عين صاحبك عليك إليك ما شاء الله وقت الصلاة ما شاء الله أول واحد في المسجد، أنت اللي بداخل بتأذن، فاهم إزاي؟ يجي لما يكون بنت معدية إليك ما شاء الله أكتر واحد بتغض البصر، يجي في نتيجة الامتحان إليك أنت المتفوق، إليك بتحترم كل الناس، إلى أخلاقك طيبة، إلى معاملاتك حلوة، إليك سمح تواضع متسامح جدا. فلما الشاب يشوف منك كده يبقى هي دي الدعوة العملية اللي هتخليه يتأثر ويحب أن يكون زيك. وطبعا زي ما قلنا قبل كده لما يجي في مسألة الدعوة إلى الله، يبقى الشاب يدعو الشاب اللي زيه، والأخت تدعو الأخت اللي زيها، زي ما قلنا عشان بنادين إلى الله سبحانه وتعالى أن الشاب ما ينفعش يدعو واحدة والواحدة ما تنفعش تدعو واحد، لأنها تبقى فتنة كبيرة جدا جدا. وانت عارفين طبعا مش محتاجين نتكلم في الموضوع ده مرة تانية. يبقى الأصل فيك الإسلام، وبعد الإسلام والالتزام وان انت تعبد ربنا، ان انت تعبد الناس حواليك لله سبحانه وتعالى، زي ما تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ربيعة بن عامر لما سأله رستم قائد جيوش الفرس قال من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هي دي وظيفتك أخويا وحبيبي في الله. فالأصل فيك أن أنت تبقى داعية إلى الله، لأن خد بالك أنت بتدعو الشباب دول إلى الله غيرك بيدعوهم إلى الحرام. بيحصل الكلام ده لما بيحصلش بيحصل، تلاقي شاب قاعد وزميله جنبه ما تنساش الليلة دي إن شاء الله عندنا سهرة في السينما الفلانية، أصل فيلم جديد للممثل الفلاني ولسه نازل، أو في مسرحية، أو في سهرة في المكان الفلاني، فأنت من باب أولى بقى أن أنت تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. آخر كلمة بقولها لأخويا وحبيبي في الله، خد بالك الطريق ده هيوصلك للجنة. إزاي؟ ما هو النبي قال كده من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والجنة قريبة؟ أي نعم قريبة جدا والله، ما هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال كما عند البخاري الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. قريبة إزاي؟ قريبة جدا فوق ما تتخيل، بس أنت اجتهد واشتغل وكن داعية إلى الله سبحانه وتعالى عشان بفضل الله تبقى فعلا مثال جميل جدا للطالب المسلم. في عجالة كده بسرعة شديدة جدا جدا إن شاء الله نقول إزاي يكون في يوم في حياة الطالب المسلم يقضيه إزاي. أول حاجة ربنا يبارك فيك، هتقوم بالليل إن شاء الله الفجر لو بيدن على 4:30 مثلا، هتصحى الساعة 3:30 تصلي قيام الليل وتقرأ قرآن وتجلس في وقت السحر ده تستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وتروح تصلي الصبح في جماعة وتجلس في المسجد لحد ما تشرق الشمس، وبعد كده تصلي ركعتين تقعد تذكر ربنا لحد شروق الشمس، وتصلي ركعتين يكتب لك حج وعمرة تامة تامة، ترجع البيت بفضل الله تلبس وتاخد فطارك معاك أو تفطر في البيت وتسلم على الأم وعلى الأب تبوس إيديهم وتروح للمدرسة بتاعتك، وإنت طول ما أنت ماشي بتذكر ربنا وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى. أول ما تركب أتوبيس أو المترو أو أي وسيلة مواصلات تطلع السلاح بتاعك اللي هو المصحف وتقعد تقرأ في كتاب الله تكون قدوة للناس اللي حواليك. أول ما توصل المدرسة تخش بدري ما شاء الله على الطابور بتاعك، خلصت الطابور طلعت على الفصل قعدت ما شاء الله منظم، طلعت كراستك أو الكشكول أو الدفتر بتاع المحاضرات وبدأت تنتبه جدا للمدرس بتاعك، وبدأت بعد المحاضرة ما تخلص ما شاء الله تقعد تتناقش مع أخوانك وحبيبك وتسلم عليهم وتحاول تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقت صلاة الظهر تروح تدعوهم عشان تروحوا تصلوا في المسجد مع بعض، خلص اليوم الدراسي أو خلصت يوم الكلية، يعني تحاول توصي إخوانك وحبيبك بغض البصر وبر الوالدين، وإن أنتوا تعملوا الخير على قد ما تقدروا، وإن إحنا نحاول بقدر الإمكان يا شباب إن إحنا يعني نحترم المدرسين بتوعنا، ونحاول إن إحنا نكون دعوة إلى الله ونكون صورة جميلة كده للإسلام والمسلمين. ترجع وإنت راجع برضو بتذكر ربنا، ترجع يعني هتستريح شوية، تنام كده القيلولة بعد الظهر، تصحى تصلي العصر، بعد العصر بفضل الله تقوم تحاول تذاكر الدروس بتاعتك لحد أذان المغرب. بعد المغرب أو بعد العشاء أحيانا بيكون في دروس لمشايخنا في المساجد، هتروح تحضر الدرس وترجع، يبقى أنت استفدت في دين وفي دنيا. ترجع بعد الدرس تنام بدري عشان تقدر تقوم تصلي قيام الليل، وأوعى تنسى أبدا إن أنت مسلم والأصل فيك الإسلام، وإن أنت تكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى. دي كانت بعض الوصايا السريعة جدا جدا ليعني لشباب المسلمين إزاي يكون طالب ناجح في الدنيا ويكون ناجح في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير، وإلى لقاء آخر مع حوار آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الحصاد.